الحمد لله نحمده ونستغفره ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ الحجاج أبو الحسين مسلم الحجاج البشيري بن النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند والتفصيل في أول كتاب إليه لازلنا في باب الكشف عما عيب رواة الحديث، وبالسند والتفصيل المؤلف قال حدثني الفضل والسهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. قال أولا الإسناد، رجال الإسناد ثلاثة، الفضل بن سهل الأعرج البغدادي المتقدم قبل حديث مرة قريبا، قال حدثنا يزيد بن هارون الإمام المعروف هذا أول محل ذكره وهو ثقة متقن عبد من التاسعة وله في هذا الكتاب 67 حديثا. الثالث خليفة بن موسى بن راشد العكلي وهو من الطبقة السابعة يقول في التقريب مستور. فهؤلاء الثلاثة الرجال بالسند. شرح الأثر عن خليفة بن موسى أنه قال دخلت على غالب بن عبيد الله، غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري روى عن عطاء مكحول ومجاهد وروى عنه يحيى بن حمزة ويعلى بن عبيد وعمر بن أيوب وآخرون، فجعل يملي من الإملاء علي، ماذا يملي عليه؟ حدثني مكحول مقوم الشامي الإمام المعروف الشامي، حدثني مكحول، وكرره لماذا؟ كرره إشارة إلى إكثاره الرواية عن مكحول، كل أثر يقول حدثني مكحول عن كذا، حدثني مكحول بكذا، فأخذه البول معناه أي ضغطه وأزعجه واحتاج إلى إخراجه فقام من مجلسه وترك لي الورقة أو الصحيفة هنا. فنظرت في كراستي ولعله هذا سوء أدب، على كل حال لعله ما عجبه فأراد أن يتثبت وجد فرصة، فقال في الكراسة فإذا فجائية ففاجأني فيها في تلك الكراسة حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان، ما هو موقف الماجي ولا في موضوع واحد. أبان بن أبي عياش هذا من الزهاد الذين كانوا يعني كانوا موصوفين بوضع الحديث أو بالضعف الشديد، حدثني أبان شيخه أبان عن أنس وأبان عن فلان وأبان عن فلان، ما هو مكحول مكحول، بدل مكحول صار أبان، فقال ماذا؟ وأبان عن فلان وأبان عن إيه. وغرض خليفة ابن موسى بهذا الكلام تضعيف غالب بن عبيد الله، ووجه ذلك أنه أملى عليه أحاديث قائلا حدثني مكحول عن فلان ومكحول عن فلان، فلما قام للبولي نظر في كراسته فوجد أسانيد تلك الأحاديث غير ما أملى عليه، هي الأحاديث هي الأحاديث لكن سندها غير صحيح، لأن فيها حدثني أبانا عن أنس أبانا فلان فتبين له بذلك كذبه، ولذلك قال فتركته أي تركت السماع منه وقمت من مجلسه. هذا هكذا وصفه هنا، وهذا الذي قاله خليفة موسى في غالب يعني هل انفرد به في جرحه بهذا، قاله غيره من الأئمة أيضا، فقد تركه وكيع وقال يحيى بن معين ليس بثقة، قال الدارقطني غير متروك، وقال المديني كان ضعيفا وليس بشيء، وقال مسعد كان ضعيف الحديث ليس بذاك، قال أبو حاتم لم يروي عنه يحيى بن سعيد ولا ابن مهدي، وسألت ابن مديني عنه فقال ما كتبت من حديث شيئا، قال ابن عدي بعد أن أورد له أحاديث ولغالب غير ما ذكرت وله أحاديث منكرة المتر مما لم أذكره، قال أبو حاتم هو متروك الحديث منكر الحديث، وقال العقيل حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا هيثم بن خارجة قال كان غالب نزل خراسان ومات في آخر أيام المهدي وكان ضعيفا في الحديث. ثم أخرج من طريقه خليفة بن موسى ما أخرجه مصنفون. وقال الجزجاني غير مقنع مقنع مقنع. وقال حاكم ساقط الحديث إلى آخره. على كل حال اتفقوا على ما قاله خليفة موسى. ليس خليفة موسى يعني ضعف غالب بن عبيد الله، وإنما جل الأئمة الذين نقل عنهم كلهم ضعفوا، ومنهم من كذب ومنهم من وحاه. فإذن عرفنا بهذا أنه ممن وعنا أو كذب. أيضا قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل لأول الكتاب قال: وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي مكدام حديث عمر بن عبد العزيز. قال هشام حدثني رجل وقالوا له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب هذا سنده. قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال إن مبطلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد، ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. أولا وسمعت حسن الحواري تقدم قريبا يقول رأيت في كتاب عفان، عفان بن مسلم الإمام الصفار الإمام المعروف، قال رأيت في كتابه ماذا؟ حديث هشام أبي المقدام، بدل هذا حديث هشام أبي المقدام، حديث هشام أبي المقدام. هو هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي أبو المقدام أبي هشام، ويقال له أيضا هشام أبي الوليد المدني مولى عثمان. روى عن الحسن البصري وعن صالح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم إلى آخره. وحديث بدل هذا حديث عمر بن عبد العزيز يرويه هشام أبو المقدام، وذلك الحديث عن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الإمام المعروف، عن عمر بن عبد العزيز. قال هشام بيان للحديث، ما هو الحديث الذي يعني يرويه عن عمر بن عبد العزيز؟ قال هشام بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان. أين نص الحديث الذي في كتاب عفان؟ قال هشام أي أبو المقدام المذكور حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان، ما يعرف هذا يحيى بن فلان مجهول هذا، عن محمد بن كعب. ومحمد بن كعب القرظي الإمام المفسر المعروف وثقة، ولكن هذا السنة لا يصح. وماذا يقول؟ قال حسن الحلواني قلت لعفان بن مسلم الذي رأيت هذا الحديث في كتابي إنهم أي إن الناس الذين ليس لهم علم بهذا هشام يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، يعني أنت في كتابك مكتوب حديث هشام حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، والناس يقولون إن هذا الحديث الذي عندك مكتوب بهذا السند يقول هشام حدثني محمد بن كعب القرظي، فكيف ذلك؟ يعني يريد التفسير، يعني عفان بن مسلم إمام معروف فرأى في كتابه حديث هذا الرجل وهو بسند يقول حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، فقال له استفسره أنت كتبت هكذا والناس يقولون إنه يروي عن محمد بن كعب مباشرة ما هو يحيى بن فلان نبي، فقال إنما ابتلي من قبل هذا أي إنما جاءه الطعن من قبل هذا الحديث. لماذا؟ لأنه فترة كان يقول حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، ثم بعد فترة قال سمعته من محمد بن كعب، فظهر كذبه بهذا. هذا كان أول على ما في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك رأيناه يحدث عن محمد بن كعب مباشرة، فبهذا تبين كذبه. وهذا يا مشايخ هذه هنا قاعدة، هذا الكلام أو هذا الذي قاله لا يعني أن الرجل يكذب. متى؟ لو وجدناه في الثقات والموثوق بهم أحيانا يقولون عن فلان عن فلان، وأحيانا يشركون الواسطة ويرون عن شيخه، هذا موجود في أحاديث الثقات من الزهري وقتادة وغيره. لكن هؤلاء الناس عندهم خبرة بالمطعونين والموثوق به، فهذا الرجل متهم عندهم. فبسبب بهذه الواحدة بهذه النقطة أو بهذا الحديث تبين أثبتوا كونه ضعيفا أو كذابا. إذن نقول مثل هذا لا يكون طعنا إلا لمن اتهم، إلا لمن اتهم. وسيأتينا حديث حمزة الزيات يقول أخذنا سمعنا نحو كم مئات أو ألف حديث من أبي يحيى، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته حمزة فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منام فعرضت عليه حديثا ليس معناها، فقال فما عرف منا إلا خمسة أو ستة بعد ذلك هو حديثي. هذه منام، والمنام لا يترتب عليه شيء إلا إذا كان في زمن الوحي، في زمن الوحي كالآذان وغيره مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وأقره عليه مثلا، هذا له قيمة وهو أيضا جزء من أجزاء النبوة ويثبت به الأمر الشرعي. أما نثبت جرح فلان أو حكما شرعيا الطعن في فلان والنبي صلى الله عليه وسلم قال في منام خذوا حديث فلان لأنه ثقة، هذه كلها لا يثبت لها شيء. لكن القوم عندهم أذكياء ونبهاء، عندهم خلفيات عن هذا الرجل، فأكدوا ذلك الذي ثبت لديهم بمثل هذه الرؤى، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكد لهم ما كان لديهم ثابتا، بحيث أنهم يقولون للناس يذكرون بحيث أنه رأيت في المنام صلى الله عليه وسلم رؤيته حقا، وقال لي لا تأخذ أبا أبي عياش، هذه أحد كلها ليست ثابتة عنه. فإذا واعتمدوا ما هو الثابت خارجا غير هذا، لكن هذا استفاد منه التقوية بس. فهذا يقول أصحاب المسلم إنما ابتلي هذا الرجل من قبل هذا الحديث. لو وجدنا مثل هذا عن الزهري وقتادة وسفيان عيينة وسفيان الثوري لما طعنا به، لماذا؟ لأنه أحيانا يأخذ بواسطة ثم يجيب شيخه بعد ذلك ويسمع منه ويروي عن طريقه، أحيانا بواسطة أحيانا بغير واسطة، موجود هذا واحيانا موجود في حديث الكبار. هنا يقول إنما ابتلي الرجل يحيى قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه ومحمد بن كعب، فقال عفان إنما ابتلي أي إنما ابتلي هشام بالكذب من قبل هذا الحديث. كان يقول حدثني يحيى بن فلان، يحيى عن محمد، يحيى بن فلان الذي تقدم عن محمد بن كعب، ثم ادعى هشام بعد أي بعد ذلك بعد أمني على الضم عليه البناء على الضم لقطع عن إضافة لفظا ونية معناها، كما قال في خلاصة واضمن بناء غير من عجمت ما له أضيف ناويا ما عجم قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعام. أي بعد أن كان يرويه عن محمد بن كعب واسطة ادعى أنه سمعه من محمد بن كعب، وحاصل ما أشار إليه عفان رحمه الله تعالى بكلامه هذا أن هشام بن زياد أبا المقدام كذابه، يعني أثبت كذبه، وبيان ذلك أنه كان زمنا يحدث عن محمد بن كعب واسطة رجل يقارنه يحيى بن فلان، ثم ترك الواسطة فادعى أنه سمع ذلك الحديث عن محمد بن كعب مباشرة. إذن ننقل إيش التنبيه الذي نبهنا عليه، وهو أن مثل هذا لا يكفي بمجرده أن يثبت به جرح الرجل، إنما هذا في من كان مجروحا في أمور أخرى، يؤكد ذلك تنبيه. قال النووي رحمه الله تعالى، ثم هنا قاعدة ننبه عليها ثم نحيل عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وهي أن عفان رحمه الله تعالى قال إنما ابتلي هشام، يعني إنما ضعفوا من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعده أنه سمعه محمد، وهذا القدر وحده انظروا اسمعه، وهذا القدر وحده لا يكتفي ضعفا، هذا لا يثبت ضعف الشخص، لأنه ليس في تصريح بكذب، لاحتمال أنه سمعه محمد ثم نسيه فحدث به عن يحيى عنه ثم ذكر سماعه محمد، ويحتمل أيضا أنه أولا حدث به عن يحيى الواسطة فلقي محمد بن كعب بعد فترة فحدثه به فكان يحدث عن اثنين، أو حدثه محمد بن كعب فثبته يحيى، لأن بعض الأحاديث تسمع ولكن لست مطمئنا في حروفها وصيغها، فزميلك الذي كان يسمع معك قال النص هكذا فثبتك، فأحيانا تروي بواسطة لأنك سمعته، وأحيانا تروي بواسطة لأن الذي ثبتك غير الشيخ، فهذا واقع في أحاديث الثقات، لكن مثل هذا الرجل ليس هذا مبدأه، إنما هذا نهايته، كان قبل هذا له سوابق جمعوها لموها فثبت لديهم أنه كذاب، وهذا أضافوه إليه، وهكذا نعتذر عن كل ما قيل في ليث الوضعين أو في الضعفاء وسيء الحفظ، مثلا سيء الحفظ كان يروي كذا وكذا، إذا كان سيء الحفظ نقول هذا من أوهانه، لماذا؟ لأنه تبين لنا قبل ذلك شدة كثرة أوهامه، فهذا منه. ولكن فماذا؟ ثم ذكر سماعه محمد فرواه عنه، ولكن انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن الحذاج فيه المبرزين من أهله العارفين بدقائق أحوال رواتي أنه لم يسمعه محمد، فحكموا بذلك لما قامت الدلائل الظاهرة عنده بذلك. وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة الجرح بنحو هذا، وكلها يقال فيها ما قلنا هنا انتهى. وهذا يعني ترون في الصحيح، حتى في الصحيحين موجود لحديث الثقات يقول حدثني فلان وسند آخر بدون واسطة، كما سبق لنا مثلا في النسائي في حديث طاووس عن ابن عباس، مجاهد عن ابن عباس، طاووس مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وكلاهما اخرجه الشيخان، اخرجه البخاري في الاثنين، مجاهد عن ابن عباس، مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وكلاهما في رجل مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وعذبان، وقال وعذبان في كبير الاخير الحديث هذا في الاثنين. فقالوا مثل هذا مقبول، ولذلك أخرجه عن طريقين، بما أن معنى ذلك أنه كان سمعه بواسطة طاووس ثم لقيه فحدثه، فكان يحدث بالاثنين، وهذا موجود، هذا ما يمنع. لكن هذا في من ثبتت عدالته وحفظه وإتقانه. أما مثل هذا الرجل المتهم إذا وجد له هذه التزحزحات مرة كذا ومرة كذا، فهذه مما يزيده وهنا على وهنا. قال ماذا؟ قال هذا الذي قاله النووي ماذا؟ قال هذا الذي قاله النووي رحمه الله طرح بحث نفيس جدا، وبهذا ايه؟ وبهذا نفرق بين ما ينقل عن الثقات من اختلاف سلوكهم بالزيادة والنقص، وبين ما ينقل عن غير الثقات ويحمل على اضطراب ثم يلغى حديث بذلك. هذا هو الجواب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل اليه في اول كتاب، حدثني محمد بن عبد الله بن قزادة قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن مبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز، من هو؟ قال سليمان الحجاج. انظر ما وضعت في يديك منه، انظر ما وضعت في يديك منه. يقول قال مصنف رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد تقدم قريبا قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة، وهذا هو المعروف بعبده، يقول قلت لعبد الله المبارك شيخه من هذا الرجل الذي رويت عنه ببناء الفعل الفاعل رويت حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو ما هو ذلك الحديث؟ يوم الفطر يوم الجوائز بدل من حديث عبد الله. والحديث هذا ما روي حديث هذا نصه إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب الرحيم يأمر بالخير ويوثب عليه الجزيل، أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها، وسمى ذلك اليوم يوم الجوائز. قال النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث رويناه في كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى تصنيف الحبيب أبي محمد بن عساكر الدمشقي رحمه الله تعالى، والجوائز جمع جائزة وهو العطاء. لكن هذا الحديث من رواية ابن عساكر هذا لا ما رأيت لم أجده حتى أنظر في إسناده، والظاهر أنه ضعيف، ولذا أورده النووي بصيغة روية، إذن ما يثبت هذا. وقد وجدت في الحديث أوس الأنصاري وهو ما أخرجه الحبيب أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى في معجم الكبير جزء كذا صفا السبع من طريق يحيى بن بخير قال حدثنا عمرو بن شمير هذا متروك عن جابر عن أبي الزبير، جابر هذا إيه؟ جابر بن جعفر، عن أبي الزبير عن سعيد بن أوس الأنصاري وأبو الزبير المدلس وعن عنه عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يوثب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم، فهو يوم الجائزة وسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. وفي إسناده أولا إيش؟ عمرو بن شمير متروك الحديث، إذن خلاص استرحنا منه هذا موضوع. وجابر الجعفي متروك أيضا عند الجمهور ضعيفه. وفيه أمانة أبي الزبير ثم أخرجه بسند آخر وفيه من لا يعرفون أيضا سند آخر مجاهر كلهم. إذا الحديث الحاصل أن الحديث ضعيف جدا. انظر ترغيب الترغيب ضعيف الترغيب والترهيب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن مبارك سليمان الحجاج الرجل الذي رويت عنه سليمان الحجاج أي هو سليمان الحجاج. انظر ما وضعت في يدك منه. قال أنه ضبطناه بفتح التاء وضعت ولا يمتلئ ضمها ما وضعته وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج انتهى. هكذا قال النووي معناه يمدحه. لكن نقول لا الحديث سمعتم. أولا فضائل المسجد الأقصى الكتاب ما رأيناه وما رأينا سنده وأنه نقله بروية وهذا دليل على أنه ما أعجبه. وجاء عند الطبراني والظاهر أن ابن عساكر ممكن أخذه من طريق الطبراني فجاء بمتروك وفي كذا وفي كذا فإن الحديث لا يصح وليس مدحا. قلت قوله وهو مدح وثناء إلى آخره لكن سليمان هذا تكلم في غيره. فقد قال الذهبي في الميزان سليمان الحجاج شيخ للدراوردي لا يعرف عداله في أهل الطائف. ونقل عن العقيلي أنه قال الغالب على حديث الوهم وذكر له البخاري في التاريخ حديثا ثم قال يتابع هذا. وذكره ابن حبان في الثقات قال يروي عن المدنيين وقد رأى محمد بن عبد الله بن عمرو ابن عثمان بن عفان روى عنه مبارك انتهى. والحاصل انه ما يعني وان قال النووي ان ابن المبارك مدحه لكن غيره ضعفه. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنه المتصل في اول الكتاب قال ابن قزاده وما يشهد انه يدل على ليس مدحا ان المصنف ذكره في يعني في عداده في عداد المجروحين أورده وهذا دليل على أن مصنف لا يرى مدحا لا يراه مدحا وإنما هو ذم. قال ابن قزادة وسمعت وهب بن زمعات يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يعني مبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كل حديث. يقول ابن قهزاد محمد بن عبد الله بن قهزاد وسمعت وهب بن الزمعة وهب بن الزمعة هذا التميمي وأبو عبد الله المروزي هذا ثقات ما ذكره النبلاني في الثقات التقريبي ثقات من قدماء العشرة. قال ماذا عن سفيان بن عبد الملك سفيان ابن عبد الملك المروزي صاحب المبارك هذا تميمي صاحب المبارك من كبار أصحاب المبارك ثقات من قدماء العشرة عن عبد الله يقول ماذا قال عبد الله بن مبارك رأيت روح بن غطيف هذا كان أحد الضعفاء روح بن غطيف يقول بن مبارك رأيت هذا الرجل ثم لقبه بلقب مشهور عنه لأنه يروي حديثا لا أصل له وهو تعاد الصلاة من الدم قدر الدرهم وهذا مذهب الحنفية مبني على هذا والحديث لا أصل له. من مذهب الحنفية يقسمون النجاسة إلى قسمين مغلظة مخففة غليظة خفيفة. فالمخفف الربع إنش والمغلظ الغائر والبول والدم إلى آخر هذه الأشياء مغلظة يعني قدر الدرهم يغتسل معلش مش البول قدر الدرهم والدرهم البغالي يسمونه الدرهم البغالي هذا مقدر بقدر الكف هذا هكذا يعني البول بمقدار هذا ما يمنع ساعة الصلاة والدليل هو هذا الحديث والحديث مروي عن الروح بن غطيف وهذا الرجل اشتهر به حتى لقبه معجزون روح بن غطيف صاحب الجنس او الجنس لانه من كذي. طيب فالمهم ان مذهب الحنفيه مثل هذه المغلظات يعفى عنها يعفى عنها او يعني لا تفيد سلامه له. فيقول هنا صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا يقول ابن مبارك هذا تنبيه على أهل البدع الكذابين والضعين ينبغي لك أن تأخذ الحذر لأن جلوسك معه وتحدثك معه يزيده قوة. أخفي أصحابك أن لا تجتمع مع متهم في دينه أو في عقيدته أو ما إلى ذلك ينبغي. ابن مبارك يقول ابن مبارك من رأه جالسا جنب رجل مجهول يكون هذا الرجل ما شاء الله رأينا مبارك جالس معه إذن يعني معناه أنه رجل. فيقول مبارك جلست بأمر ما يعني ربما تضايق يعني ما وجد محل، جلست جنبه وجعلت على كتفي من شمال، هل من أصحابي أحد؟ لا. لماذا؟ لأن لا يروه جالسا عند هذا الرجل، لأنهم لو رأوه في اليوم الثاني يأتون يقول يا شيخ حدثنا، لأن الشيخ أنا جلس معك. لماذا؟ فيقول المبارك يعني ماذا؟ فرأيت روحة من غطيس صاحب الدم قدر الدرهم، يعني تعاد الصلاة، نص الحديث تعاد الصلاة من الدم قدر الدرهم، إذا كان قدر الدرهم يمنع، ومع ذلك هذا أقل منه ما يمنع. وجلست إليه مجلسا يعني، فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثي، لأنه يروي أحاديث باطلة. يقول رأيت قرار الله مبارك يعني العناية من وهب أو من دونه، رأيت روح ابن غطيس بغير معجمة مظلمة ثم طائم مملة مصطعد على وصوات. وحكى القاضي عياض عن أكثر شيوخه أنه رواه غطيس الضال معجمة قاله خطأ. صاحب الدم قدر الدرهم بالنص صفة الدرار، قدر الدرهم الجر صفة الدم. قال أنه يرحمه الله تعالى قول صاحب الدم قدر الدرهم يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري، شوف السند، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعني من الدم. وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث، ها؟ لا أصل له عند أهل الحديث. ومن الغريب نفس الحديث هذا يريده الكتب الحنفية نراه هكذا، يقول إن شاء الله سلمه تعاد الصلاة إيش؟ الله المستعان. وهم محدثون، غريب هذا، غريب فيهم ما شاء الله علماء محدثون كبار، ومع ذلك نرى تساهلات هكذا. وقال حبيب الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان روح ابن غطيس بطائم ملا عداد في آل الجزيرة، ووهاه ابن معين، وقال النسائي متروك. وله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. انفرد به عن القاسم بن مالك المزني، وروى نصر بن محمد أحد التلفة هلكة، التلفة بوزن هلكة ومعنى أحد التلفة عنه، هو ثالث أحد التلفة عنه عن الزهري عن سعيد التلفة عن التلفة يعني عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة لا يعاد المريض إلا بعد ثلاثة، وهذا يضر واحد يعني إذا أردت زيارة المريض مستشفى لا تذهب إلا بعد ثلاثة انتهى. وكتب الحديث في اللسان بعد ذكر كلام الذهبي مع نصه، وروى عنه ايضا محمد بن ربيعه قال ابو حاتم، وقول ان القاسم بن مالك تفرد به ليس كذلك، فقد ذكر معادي ان غير القاسم رواه عن روح، وذكر الدارقطني في العلل ان انس بن عمرو البجلي تابعه عن روح وقال منكر الحديث جدا. وذكر البخاري في التاريخ الكبير حديثه وقال هذا باطل، وقال ابو حاتم ايضا ليس بجبه، وقال السادي منكر الحديث، وهذا ما يمكن متابعه. إذا رأينا مثل هؤلاء تفردوا معناه سرقه بعضهم عن بعض، هذا هو محذره، يعني بعض الناس يريد أن يقوي أحد المتروكين بالآخر، وهذا إذا تفرد هؤلاء عشرة فمعناه سرق بعضهم من بعض. جاءوا إيش؟ قالوا حدثنا الزهري العقيل، فالسرقة هذه ما شاء الله سهلة عنده، فسرقة المال أخف من سرقة الحديث، لكنهم لكونهم هكذا نقول سرقه بعض من بعض. مسألة قد تبين ما سبق أن حديث تعاد الصلاة من قدر الدرهم حديث باطل فلا يصح الاحتجاج به. ثم إن أهل العلم اختلف من صلى حملا للنجاسة هل تجب عليه إعادة أم لا. طيب إذا عرفنا أن هذا الحديث وقلنا أنه يعني لا أصل له، واحتج به بعض الفرق بين الحنفية وغيرهم، هذه المسألة التي نذكرها في من حمل نجاسة وصلى ثم علم بعدها أول ما علمها هل يعيدها أم لا، وهذا هو يعني الخلاف. أما هذا ابن أبو الحنفي الذي قلناه إنهم قالوا ما دون قدر الدرهم معفور يعفى عنه، وما وصل قدر الدرهم يعني يبطل الصلاة، هذا غير هذه المسألة التي تأتي. يقول ماذا قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الأوسط، اختلفوا في الثوب يصلي في المرء ثم يعلم بعد الصلاة من نجاسة كان فيه، فقال الطائفة لا إعادة عليها، هذا قول ابن عمر وعطاء ومسيب الطاووس وسالم ومجاهد الشايب والزور والنخعي والحفص إلى آخره. ومن حجة من قال لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري ثم أخرج للسنجي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ وضع عليه عن يساره فخلع القوم نعاله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ يعني الصحابة لا يفعلون بشأن الله صلى الله عليه وسلم فعلا إلا نفسه في الصلاة وخارج الصلاة، يسد بينما هو يسد خلع حذاءه ورماها، فكلهم خلع حذاءه ورماها. كيف يجب بدون متابعة؟ ما هم مستعدين كل شيء يعني يرونه منه يصدقونه. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن نسى هذه الصلاة: ما حملكم على رميتم الأحذية؟ قال: رأيناك ترمي، ماذا نفعل؟ فما أنكر عليهم ذلك، إنما أنكر عليهم قال: إنما رميتها لأن جبريل جاءني وقال في نعليك قذر ارمي، وأما أنتم ما في قذر، لماذا رميتم؟ هذا هو الإنكار. واستدللنا بهذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسوة، لأنه ما أنكر عليهم ذلك إلا في موضع يليق الإنكار فيه. إذا كان النعل ما في شيء صلي فيه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالنعال. فلكن لما نزعوا قال: أنتم ما لكم داعي للنزع، أما أنا كان عنده قدر. فهذا هو الشاهد لمسألتنا، الذين قالوا لا إعادة على من صلى جاهلا بوجود النجاسة على ثوبه، لا إعادة عليه، لأن صلى الله عليه وسلم علمه جبريل ورماه وما أعاد تلك الصلاة بل أتمها. فقالوا: إذا كان بغير علم ما في شيء. وكذلك أيضا احتج البخاري لأن قريشا لما كانوا يصلي في الكعبة أمام الكعبة جاءوا بصلاة جذور بن فلان فوضعوه على ظهره وكانوا يتضحكوا كذا، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالته عن ظهره وجعلت تسب وتلعن من آخره. فمن هنا احتج البخاري أو أورده استناسا عليه، لأن كونه نجاسة مختلفة جل الفقهاء يرون نجاسته، فمن هنا أخذوه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عادت تلك الصلاة لأنه ما علم أنه نجس لما نجس. فقالوا: إذا لم يعلم أن عليه نجاسة وصل الصلاة وأتم ثم تبين له ذلك ما عليه إعادة. وهذا هو المذهب الراجح على كل حال. في الأخير نقول نلخصه، قال ابن المنذر: وإذا صلى وهناك مسألة من قال يعيد هذا إطلاق، والقول الآخر مفصل يقول: إن تذكره في الوقت يعيد، وإن تذكره بعد الوقت لا يعيد. ابن المنذر ماذا يقول؟ أما يعيد ولا يعيد هذا معقول، أما في الوقت وغير الوقت هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه إذا أوجبنا عليه أن يعيد فوجود الوقت وخروجه على حد سواء، وإذا لم نجب عليه أن يعيد فوجود الوقت وخروجه على حد سواء. ما له قيمة في هذا القول، إنما القولان متقابلان يعيد ولا يعيد، لكون حمل نجاسة يعيد، هؤلاء أخذوا بالأصل، والآخرون قالوا لا لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له مثل هذا فلن يعيده، وهذا هو أسعد المذاهب بالدليل. ولذلك قلنا هنا قالوا منذر: وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن عليم بها ألقى الثوب عن نفسه. إذا رأيت في ثوبك نجاسة وأنت في خلال الصلاة ماذا تفعل؟ ترمي ذلك الثوب وتواصل صلاتك وبنى على صلاته، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد ما مضى من الصلاة. انتهى كلام المنذر. قلت إيه؟ هذا الذي رجحه الإمام المنذر رحمه الله تعالى من عدم وجود الإعادة مطلقا، سواء كان في الصلاة نفسها أو بعدها في الوقت أو بعد الوقت، هو الحق عندي لما ذكره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد. هذا الخلاف غير المسألة، غير الحديث الذي ذكرناه الاحتجاج بقدر جرها ماذا، وأما ذاك فلا وجه له. قال: وجلست إليه مجلسا هذا يحتمل أن يكون مصدرا ميميا مفعولا مطلقا، أي جلست جلوسا، ويحتمل أن يكون منصوبا على أنه ظرف مكان جلست وقعتي كما قال في الخلاصة. وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله ما اجتمع، هذا شرط موجب. فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثي، أي لأجل كراهية حديثه. قال: ويعني معنى ذلك أن مثل هذا لا ينبغي الإنسان أن يتساهل ويجلس مع هؤلاء الكذابين والرضاعين، لأن فيه تقوية له وتشجيع للناس على الأخذ عنه. وقال رحمه الله تعالى: سند متصل، حدثني من أزال حمد بن عبد الله قال: سمعت وهبا، وهب الذي تقدم وهب بن زمعة المذكور في السند الماضي، يقول عن سفيان عن ابن مبارك عن سفيان عن ابن مبارك سفيان بن عبد الملك المذكور في السنة السابقة عن ابن مبارك أنه قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عن من أقبل وأدى. بقية اختلفوا فيه والصواب أنه ما قاله ابن مبارك صدوق اللسان في نفسه ثقة، مشكلته أنه يأخذ عن من أقبل يعني الثقات وعن من أدبر يعني الضعفاء، هذه مشكلته. ويدلس إلى جانب ذلك، يا ليت لو صرح بهم لكان الأمر بينا، لكنه يدلس. وأشد من ذلك يسوي، ها سوي لي كذا بوادات يسوي. وما معنى التسوية؟ هو نفس التدريس، لكن يجي أشد أنواع التدريس وشره التدريس والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عام ذات قطعا يجرحه ودونه تدريس شيخ يفسح إلى آخره. وفي الدرس القادم إن شاء الله في الألفية المصطلح سندرس هذا النوع أشد أنواع التدريس. التسوية التدريس هو أن يحذف شيخه ويروي عن شيخ شيخه الذي عاصره أو لقيه ولم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقي والسمع، هذا يسمى تدريس، تدريس الإثنائي. والتسوية نفس الشيء لكنها تكون في شيخ شيخه، قال حدثني فلان وخلاص انتهينا، اقترحنا انه كان مدرس ولكنه قال حدثني فلان رفع التدريس، ثم قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان، او قال حدثني فلان عن فلان، وبين شيخه وشيخ شيخه واثقة ضعيف فيسقط ذلك، فهذا يسمى تسوية. سموه تسوية لماذا؟ لأنه سوى الإسناد كله ثقات، شيخه والذي بعده والذي بعده إلى آخر السنة كلهم ثقات، وسحب له وأخرج الضعفاء من بينه فصار كله سواء، هذا يسمى تدريس التسوية. لماذا كان أشد أنواع؟ لأنه خفي إلا للمهارة، لعلى الماهرين الحاذقين الذين يعرفون يعني صنيعه هذا، وإلا هو مدرس قال حدثني ايش وجوه المذهبي ما في شيء خلاص انتهينا. فإذا عمله وربما لا يكون شيخه مدرسا، مشكلة أشد من ذلك إذا كان شيخه أيضا مدرس نبحث هل عن عناء أم صرح بالسماع، لكن مشكلة شيخه ما هو معروف بالتدريس، ما مدرس هو مدرس، فإذا دلس على شيخه يكون أشد أنواع التدريس. ولذلك قالوا من وصف بهذا يجرح عند معظمهم يجرحونه، لكنه إن صرح بالتعديل أيضا يزول ذلك. ولذلك من يستعمل التسوية لابد أن يصرح في شيخه وشيخ شيخه إلى آخر السنة، إذا لم يصرح لا يقبل. وهذه مشكلة بقية، احذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية. حفظك بقية، هذا بقية بن الوليد قال لكنه مشكلة بقية بن الوليد الدمشقي صدوق اللسان، هو صادق بنفسه ولكنه يأخذ عن من أقبل كناية عن الثقات، يعني الشخص الذي أقبل على الحديث فسمعه من أهله وحبيبه إلى أن أدب، وأدبر كناية عن الضعفاء، يعني الشخص الذي أدبر عن الحديث فلم يسمعه من أهله أو سمعه لكن ضيعه بعدم حلول الإتقان. والمعنى أن بقية بن الوليد وإن كان ثقة في نفسه إلا أنه ضعف في بعض حديثه لكونه يروي عن الضعفاء ولا سيما وهو كثير التدريس عنه. وبقية هذه ترجمته مطولة، وقال في التقرير صدوق كثير التدريس عن الضعفاء من الثامنة. يقول لهم صحيح مسلم حديث واحد استشهادا، صحيح مسلم حديث واحد في محل واحد لكنه على سبيل المتابعة، استشهاد من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، في هذا الحديث ذكره هناك استشهادا وليس أصالة. فقد تحصل ما ذكر أن الأكثرين على توثيق بقية، لكن إذا روى عن معروفين وصرح بالتحديث في شيوخه فمن فوقهم، لأنه كثير التدريس والتسوية، والله تعالى على المصواب وحيه المرجع والمعرض. إذا عرفنا أن من جملة ما طعن به بقية أنه يروي عن الضعفاء، وهذا أيضا عيبه، وخاصة لمن عرف بالتدريس يكون عيبا طعن. قال مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل الى اول كتاب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي انه قال حدثني الحارث الاعور الهمداني وكان كذابا ممتاز. الله اكبر. قال كذاب. رجال اسنادي اربعة، قتيبة بن سعيد معروف هذا، وله في هذا الكتاب كم حديث؟ ومسلم 668 حديث هكذا يقول في تهذيب التالي، والذي برنامج الحديث فقط أن في صحيح البخاري 324 حديثا وفي صحيح مسلم 666 حديثا فليحرص. الظاهر أن ما في البرنامج هذا هو القريب لأنهم يأتون به مسلسلا فيثبتون، وأما هذا عد اسم كتاب ما رأيناه زهرة، فهذا الكتاب الظاهر أنه يعني عمل البحث في عد أحاديث الصحيحين. فصاحب تهذيب التهذيب ما هو تهذيب كمان ما ينقل عنه، تهذيب التهذيب صار الحافظ ابن حجر ينقل عنه عدة مرويات بعض الرواة في الصحيحين من هذا الكتاب، لكن إذا قابلنا في بعض المواد بعيد مرة مع أن نراه في المسجل هذا في البرنامج، والظاهر أن ما في البرنامج هو الصحيح لأنهم يأتونه مسلسلا بقائمة، هذا هو أفضل مضبوط، إلا أنهم أحيانا يخطئون في بعض المواد فيجعلون حديث فلان دي فلان، فبهذا ربما يزيد وربما ينقص، لكن قليل، لكن هذه قليل جرناها مثلا إيه عن شو اسمه هذاك من هو تلميذ الحسن عوف بن العرادي، والثاني من هو شو اسمه هذاك أشعث بن عبد الملك وأشعث بن عبد الله الحمراني كلاهما تلميذ الحسن، فمن هنا أجد في بعض الأسانيد يخطئ صاحب البرنامج هذا يجعل حديث هذا لذاك، فمن هنا تأتي بعض الأقطاع وهذا موجود، لكنه إلا يعني أنهم لهم يعني تتبع لهذا إلا أن في بعض المواد موجود هذا، والمهم ما كان الأمر نحن نثق بما في هذا مما في تهذيب التهذيب، يعني تهذيب التهذيب يعطيك تخمين يقول روى البخاري لفلان أخرج في الصحيح عدد كذا 100 حديث، فإذا رأيت هناك يقول لك 200 حديث، أحيانا نقول بالمكرر وغير المكرر ممكن يتكرر، لكن هذا ما يكون إلا بهذا الفارق العدد الكبير، لا فنقول إن يعني عد ما الحافظ ابن حجر بنفسه ما عد مرويات هذه، إنما أخذه عن كتاب الزهرة، وهذا الكتاب ما رأيناه وما مدى دقة عمل مؤلفه يحتاج إلى لا نعتمد عليه. قال ماذا؟ جرير هو ابن عبد الحميد بن قرطة الضبي، قال جرير عن مغيرة ابن مكتم الضبي الكوفي ثقة هذا، عن الشعبي عامر بن شراحيل يقول ماذا الشعبي عن مغيرة عن الشعبي انه قال حدثني حارث الاعور الهمداني ماذا وكان كذابا، ما في حاجة الحديث ما له حاجة، المراد هو هذا وكان كذابا، يعني معنى ذلك ان الشعبي كذب الحارث الاعور، حارث الاعور هذا كان قبل ان يأتيه هذا المرض كان رجلا ما شاء الله عنده احاديث كثيرة وكذا وكذا، لكن اخيرا انتكس وذلك انه يعني تشيع، فلما تشيع شربه بكأس كبير مرة فتطور به الحال فصار ان عندي كذا ان عندي يعني جابر وهو كلاهما يعني، فكان امنوا بالرجاء وكان هذه الاشياء جاءتهم بعد ان صاروا محدثين وكذا وكذا الله المستعان، فبهذا كانوا كذابا، فالتكذيب هذا يعود إلى عقيدته لا إلى روايته، هذا هو الصواب، منهم من حمل تكذيب الشعبي هذا على أن الحارث الأعور يكذب في الحديث، لكن الصواب نقول التكذيب يعود إلى رأيه وعقيدته لا إلى روايته، وفي نفس الوقت روايته أيضا فيها ضعف، الصواب أن نقول إنه كذب في عقيدته أنه كان رافديا أو يعني شيعيا، وإنما في روايته أيضا ضعف لا يسلم، لكن إلى هذا الحد لا كذب لا. فإذا محمل قول الشعبي هذا وكان كذابا هو هذا، يعني كان كذابا في رأيه. قال أخيرا فتبين بهذا أن الكذب الحريف في رأيه لا في روايته، وروايته فيها أيضا ضعف قضى صريح صار، ومعنى ذلك أنه في روايته أيضا لا يحمد في ضعف، لكن التكذيب يعود إلى رأيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو سامة عن مفضل عن مغيرة أنه قال سمعت الشعبي يقول حدثني حارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. الشعبي قال أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري، وهذا أول محدث ذكره، وعبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي. إيش هو؟ حمادي ايه؟ فين هو ابو سلام؟ ايوه طيب. هذا ولو في هذا الكتاب روى عنه مسلم 27 حديثا، وماذا وهذا ايضا الذي في برنامج الحديث ايه 24 حديثا، هذا ما يبعد هذا بالتكرار. والثاني ابو اسامه حماد بن اسامه بن زيد بن خير حماد بن زيد، هذا النسخة الأولى. النسخة الأولى فيها كم أوراق ساكت بعد قليل إن شاء الله. هذا أصلها حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه الكوفي، وهذا أول ما عندي ذكري ولو في صحيح مسلم 246 حديثا. قال ووصفوه بأنه يجلس لكن الصحيح أنه ما ثبت عنه. قال حماد بن أسامة مفضل الثالث مفضل ابن مهلهل السعدي وأبو عبد الرحمن الكوفي، وهو أيضا ثقة نبيل ثبت نبيل عهد من السابعة أخرج له مسلم وفي صحيح مسلم له 7 حديث. مغيرة بن شعبة تقدم مغيرة بن مسلم الشعبي تقدم أيضا كان بهذا الإسناد مستصل بالكوفيين. شرح الأثر عن مغيرة بن مسلم أنه قال سمعت الشعبي يقول حدثني حارث الأعور وهو أي الشعبي، والقائل وهو يشهد هو المغيرة تلمده يشهد أنه أحد الكاذبين بصيغة المذكر الثاني، وتقدم المراد بأن مراد كذب في رأيه، وأما في روايته إن كان فيها ضعف إلا أنها ليست مخذوبة. هذا هو الذي نحمله عليه هذا الكلام. وقال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال علقمة قرأت القرآن في سنتين، يعني أنه ختم القرآن في سنتين. فماذا؟ فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. هو يقول أنت غفل أنت لا تدري شيئا، إنما هنا عندنا ما يسمى بالوحي، القرآن هين ما يأخذ كذا، لكن الوحي أشد، لأن عندهم فيما يتجاوز من الأكاذيب أن هناك وحيا خص به الرسول عليه الصلاة والسلام أهل البيت. ها وسيأتينا بعد قليل جابر يقول إن عندي عن أبي جعفر 70,000 حديث ما حدثت بحديث منها، 70,000 حديث عن أبي جعفر كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أكاذيب، فهذه خصوصة يعني خاصة يعني أسرار. فهذه هذا صعب تعلمه تقول له هكذا وهو كاذب بهذا. يقول ماذا قال له علقمة تقريبون علقمة بن قيس، هذا أحد أفاضل التابعين الذين تخصصوا بالرواية عن عبد الله بن مسعود وعلي رضي الله عنه وغيرهم، ومن أكابر أهل الكوفة السنيين، والذي أخذ حديث علي من قبله أحد هو علقمة. هذا فتحدث علقمة يوما قال أنا حدثت القرآن في سنتين أستنطر، هذا هي القرآن الخبيب، هذا خبيب عندنا وحي. فقال الحارث القرآن هين الوحي وعشي. علقمة بن قيس هذه ترجمته. قال عن مغيرة بن مقسم المتقدم قبل حديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال علقمة بن قيس النخعي قرأت القرآن في سنتين، أي حفظت القرآن كله في مدة سنتين. فقال الحارث بن عبد الله العور القرآن هين، أي حفظ القرآن سهل لا مشقة فيه، الوحي أشد، أي حفظ الوحي أشد من حفظ القرآن. وأشار بالوحي ماذا؟ هذا هو الصواب. فيه هنا بعض من شرح هذا الكتاب هذه المقدمة أي أخطأ فيها في فهم معنا، وأشار بالوحي إلى ما تدعي الشيعات بزعمها الباطل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى علي رضي الله عنه من وحي وعلم الغيب ما لم يطلع عليه غيره. على قاطع عياض رحمه الله تعالى قوله القرآن هين والوحي أشد أورده بجملة ما أنكر من قول حارث وشناعة مذهبه وأخذ وأخذ عليه فيه من الغلو والتشيع والكذب ومذهب الرفض. وأرجو أن يكون هذا من أخص أقواله. لماذا؟ لأن الوحي هذا له تفسير في اللغة، لكن هذا ما دام عرفنا قصده ما هو شيء ما هو هين. هو يقول الوحي يطلق على الكتابة، يطلق على الإشارة، يطلق على كذا، يمكن أن يعني أن أن أن أن أن يقصد بذلك أحد هذه المعاني فيكون أخص، لكن ما دام عرفناه بقرينة أنه يريد الوحي الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهذا من أشدها من أخص أقوال لاحتمال الصواب. فقد فسره بعضهم أن مراد بالوحي هنا الكتابة والخط، وعن الخطابي مثله قال ابن جريج وحى يحيي وحيا إذا كتب، وقال إلى آخره. هذا لا قلت هذا الذي ذكره القاضي رحمه الله تعالى في توجيه كلام الحارث هو الصواب، لأنه هو الذي يؤيده الأثران والقرآن بعده. وأما ما كتبه صاحب الحل المسلم من حمل كلامه على أنه أراد بالوحي السنة من الغريب، قال فسر حمل المسلم هذا كتاب واحد من علماء الهند وباكستان شرح مقدم هذا وله تعليق أسفل، وكلاهما ما شاء الله طول النفس في هذا بتقرير معنى مراد الحارث هذا بأنه أراد السنة. هل كما ما عنده سنة حتى يحتج عليه ويقول ما عندك أنت الوحي ما تعرف هو مراد وهكذا؟ هل كما عنده سنة أكثر من الحارث؟ فإذا كان كذلك يعني مودي ماذا يعني تعالى أو يتطاول عليه؟ فيقول ماذا أراد بالوحي السنة، ثم طول في تقرير ذلك فمما لا يلتفت إليه فراجعه وما كتب في هامشه الصفات كذا. فترى يعني تقريرا وما كتب في هامشه ترى تقريرا تمجه الأسماء وترفضه الأفهام، الله تعالى يعني معناه أن الوحي هنا هو الوحي الذي تدعي الشيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إلى علي ما لم يوحيه إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا غيره من الصحابة رضي الله عنه. ويقولون إيه؟ رجل واحد يقول إيه؟ عندي 70,000 وفي رواية قال 50,000 حديث ما حدثت ولا واحد منه. فيوما حدثه قال هذا من 70,000 أول مرة. الله أستعى الله أستعى اللهم أجمع الحديث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهذانا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل لأول الكتاب وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد يعني من يونس قال حدثنا زائدة عن أعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين أو قال شك من الراو. الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين والآخر هذا هو الموافق لمعنى الحرفين، يعني معناه القرآن في 2 سنين تعلمه والوحي في 3 سنين. صعبة كثير وفهم، فهذا هو حاله. ومن هنا نعلم أن الأمة من ذلك الزمان ما سلمت، فما بالكم بعد أن تقدم العهد إلى عصرنا هذا ماذا يفعل المنافقون وأصحاب البدع والأهواء في التلاعب بالدين؟ لا يعلمه إلا الله. في ذلك العصر النظيف الصحابة تابعون، ومع ذلك وجدت هؤلاء هذه الطائفة الطاغية الله الباغية على الدين وتدعي وتزعم ما لا أصل له وتنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بعده؟ الله المستعان. فينبغي للشخص أن يكون دائما على حذر وينتبه من أين يأخذ. إن هذا العلم دين فانظروا من أين تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم. فينبغي للشخص دائما أن لا يقبل كل ما يعني من جد ودرع، وإنما ينتقي من هو الذي على الصواب ومن على السنة فيتمسك به وعض عليه من أجليه، وابتعد عن أهل البدع والخرافات. لأن هذا إذا كان في ذلك العصر والناس كانوا أحياء ولذلك توصلوا إلى هذه الدقائق وأخرجوها وبعثروها وتكلموا فيها، وأما الآن كلهم ساكتون. لماذا؟ يعني الحياة ما هي حياة سليمة؟ يعني القلب هذا لابد أن يكون حيا. الله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الكافرون من قبل الحي. فكل من عمي يعني بصره أو بصيرته بالهواء لا يحس بمثل هذه الأشياء، بل يرى البدع كأنه السنة. ولذلك وكان السلف رضي الله عنهم يبحثون عن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا واجب ولا مستحب، هذا مكروه ولا حرام، ابدا لا يفعل هذا. فاذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض والسنه عند الصلاه. واما التفريق للفقهاء مثلا هذا واجب وهذا ركن وهذا كذا، هذه اصطلاحات جديده، وهي ايضا يعنون بها المحافظه على تكوين يعني عمل العبد، لان هناك ما يوصله مره وهناك ما يتسامح وان كان يعني كذا من هذا الباب. واما السلف اذا الان ترى العجب العجاب يحلق لحيته ويقول هذا يعني مكروه ولا حرام، وهذا سؤال جوابه صعب. اذا اجبته بماذا اجيبه؟ يا اخي لا تسال عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه او لم ينهى عنه، قول هذا هذا هو السؤال. اما تقول مكروه ولا حرام، هذا سنة ولا واجب، هذا سؤال بدعي يعني ما ابتدعه المتأخرون مثل هذه الأشياء. إنما المؤمن المسلم الحق المسلم الحق إنما يسأل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذا فعل ذا أم لا. فإذا قالوا لو فعله لا يسأل، هو مستحب ولا غير مستحب، ما الذي يعتقده في هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال مكروه ولا حرام ولا كذا، ما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على سلامه والعافيه. ينبغي للشخص ان يكون ايه حيا. لماذا؟ لان الحياه ينبني عليها المضره والمنافع. اما اذا كان ميتا نيته خبيثه بالهوى ممتلئ قلبه ولا يستشعر ولا شعور له سواء ادبر ام اقبل يعني اللهم صل، وياتي الموت بغته. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ قال عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال في 3 سنين والوحي سنتين. هذا هو الموافق للرواية الثانية يعني. هو الموافق لكون في الرواية الماضية الوحي أشد. قال رحمه الله تعالى وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور ومغيرة كلاهما عن إبراهيم أن الحارث اتهم. اتهم بماذا؟ أي في رأيه وعقيدته، أي اتهمه الناس بسوء رويته وفساد عقيدته. يعني كان جابر وسيأتينا إن شاء الله، كان جابر يحدثنا، كان الناس يأخذون عن جابر، جابر جعب هذا زميله هذا، فيأخذ كان الناس يأخذون عن جابر حتى أحدثه إلى أن أحدثه. قال وما أحدثه؟ قال كان آمن بالرجعة وبعد ذلك تركه الناس، بعض الناس عمل الرجوع عليه يقولون السحب هم موجود هذا السحب والرعد هذا خوفه. وسيقول وسينادي بأنه يقول يا معشر المسلمين اتبعوا فلان، يا لك الاسترداد وجود إلى الآن، يقول اتبعوه فإنه هو الإمام ومعه العصر، فعند ذلك نتبعه. ينتظرون متى متى متى متى إلى آخره. الله تعالى قال رحمه الله تعالى بالسند المتوفي إليه انتهى. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم مقعدين حفظهم من الجنة كلهم فوزا جعلنا مصائب الدنيا واتينا يا اسماعيل اصوات مقبولين وحيثا وجعله وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا هم لغائمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلطنا ولا خف ولا ارحمنا رب العالمين. سبحان ربي ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. السلام عليكم.